الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدليل الثامن. قال يسير بن عمرو، قال يسير بن عمرو رضي الله عنه: لما كان في الناس من القتل ما كان، سمعت بأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه سار، فلحقته بالسيلمين، موضع بين الكوفة والقادسية، فإذا هو في بستان قد توضأ، فاستقبلته فأجلسته، فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه، ثم قلت: قد كان لك صاحبان مفزعي إليهما، حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فأما حذيفة فمات، وأما أبو موسى فأتى الشام، وإني حدثت بمسيرك فتبعتك، وإني لمحمود، وإني أنشدك الله عز وجل وأنشدك الإسلام، إن كنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا في هذه الفتن إلا حدثتني، وإن كنت لم تسمع إلا جهدت لي رأيك. الله أكبر. نعم. فقال لي: يا يسير، إني لك ناصح، إلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ بألفاظ متعددة، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي الشعثاء سليم ابن أسود قال: خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، فقلنا له: اعهد إلينا. فقال: عليكم بتقوى الله ولزوم الجماعة ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ضلالة، وإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأخرجه اللالكائي في السنة، والخطيب في الفقيه والمتفقه، والطبراني كما في مجمع الزوائد، وعنده أن ذلك حين قتل عثمان رضي الله عنه، وفي رواية له أخرى أن ذلك حين قتل علي رضي الله تعالى عنه. قال الهيثمي عن الرواية الثانية: رجال إسنادها ثقات، انتهى. قلت: وهو أثر صحيح. نعم. الدليل التاسع. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، والخلال في السنة، والآجري في الشريعة بإسناد جيد عن سويد ابن غفلة، قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. الله أكبر. نعم. الدليل العاشر. أخرج ابن عساكر، أخرج ابن عساكر في تاريخه عن محمد ابن أبي قتلة أن رجلا كتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم، فكتب إليه ابن عمر: إنك كتبت تسألني عن العلم، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم، فافعل. الدليل الحادي عشر. أخرج اللالكائي في السنة عن ثابت بن عجلان أنه قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابتا البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى كلهم يأمرون بالجماعة وينهون عن أصحاب الأهواء. الله أكبر. نعم. الدليل الثاني عشر أخرج ابن سعد في الطبقات عن مطرف مطرف بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن عبد الله الشخير أنه قال عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ابن الشخير سلمكم الله عن مطرف بن عبد مطرف. الله عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير أنه قال ما أرملة جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعة مني. وبهذه الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والأثر يعلم قطعا وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولي الأمر: وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، وكفوا عن الخوارج عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. هذه الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها مؤيدة لما سبق. بعد الأحاديث المرفوعة جاء إلى الآثار عن الصحابة والتابعين، فجاء كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ثم جاء بعد ذلك كلام سعيد بن جبير، وهنا جاء بكلام أبي مسعود الأنصاري حديث يسير بن عمرو أنه لما كان الناس في زمن حصل فيه من القتل ما حصل سمع بأبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو، وهل هو بدري نزل بدرا أو بدري شهدها خلاف بين المحدثين، البخاري ومن معه وهو طائفة عدوه ممن شهدها كما في الصحيح، وآخرون كما ذكر الذهبي وغيره أن الجماهير على غير ذلك أنه نزل بدرا، فيكون حينئذ من النسب التي هي على غير ظاهرها كما هو معلوم في علم المصطلح. قال في الألفية العراقي يقول ونسبوا لغير ظاهر كالبدري نزل فيها عقبة بن عمري، فرجح العراقي هذا في ألفيته أنه إنما سمي البدري لأنه نزل بدرا بعد ذلك بعد الموقعة ولم يحضرها، والبخاري رجح الحضور والذي تميل إليه النفس مذهب البخاري، أما أنه لم ينزلها فهذا إنما قال به من جاء بعدهم، والبخاري أقدم وأقرب إلى عهدهم، وهذا الذي يترجح، ورجحه الحافظ بن حجر وذكره النووي فتح المغيث ناقلا إياه عن فتح الباري قال ونصره شيخنا، وهذا الذي يترجح عندي. أما قول ونزلوا ونسبوا لغير ظاهر كالبدري في الألفية ألفية العراقي نزل في عقبة بن عمرو فهذا عندي فيه نظر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو عقبة بن عمرو سار حتى وصل هذا الموضع السيلمين موضع بين الكوفة والقادسية، فإذا بيسير يسأله قال أنا كان عندي اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفزع إليهما، عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري، فأما حذيفة فتوفي رضي الله عنه وهو العارف بأحاديث الفتن. وأما أبو موسى فلحق بالشام وبقيت أنت. فنشده بالله أن يحدثه بشيء مما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن ينتفع به ويتمسك به. فقال له رضي الله عنه: يا يسير إني لك لناصح، إني لك لناصح، وهنا إني لك ناصح، إلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فهذا أمر بلزوم جماعة المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الجماعة لا تجتمع على ضلالة، يعرفون الشر الذي يترتب إنهم خالفوا بسبب ما يرونه من إحداث يسير الصبر عليه ممكن من الولاة أو كثير، لكن يدفعون به ما هو أكثر، إما أن يكون يسيرا يأملون أن يتلافوه ويتداركوه، وإما أن يكون كبيرا لكن يدفعون به ما هو أكبر منه، كما حصل الحجاج وغيره. فالشاهد قال له: تلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستريح من فاجر. اليوم إذا قيل للشخص المفتون مثل هذا الكلام أو نصح العلماء مثل هذا الكلام قالوا: هؤلاء مداهنين، هؤلاء علماء السلاطين. لا، وليتهم يقولون ذلك، بل إخوان المسلمون، هؤلاء الإخوان المجرمون ورثوهم كلمة فاجرة في العلماء يصمونهم بها أتباع أذناب بغلة السلطان يقولون عنهم، وكأن العلماء ليس لهم هم إلا أن يمشوا وراء السلاطين وهم راكبون على البغال فيصفقون لهم، قبحهم الله. وإنما أرادوا بهذا التنفير عن العلماء والرجوع إلى العلماء، كما رجع يسير إلى أبي مسعود، لأنهم يعلمون أن الناس والعامة لو رجعوا إلى العلماء لكان من العلماء معهم ما كان من يسير مع أبي مسعود البدري رضي الله عنه، سينصحونه بلزوم الجماعة، وحينئذ تفسد عليهم دعوتهم التي يدعون إليها وهي الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم، فما أمامهم إلا أن يشوهوا سمعة العلماء لينفروا الناس منهم فلا يسمعوا لهم، فيقعوا بعد ذلك بين أحضانهم ويرتموا في أحضانهم فيسوقونهم كالخراف إلى مذابحها وهي لا تعلم، وهذا شر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه والخلال في السنة والأجري في الشريعة عن سويد بن غفلة أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له: يا أبا أمية، لعلي إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإذا أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر. هذا هدي عمر رضي الله عنه الذي أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هذا الخليفة الراشد الملهم المحدث، إن يكن في أمتي محدثين فعمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، وإن يكن في أمتي محدثين فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عمر الذي يفرق منه الشيطان، إذا رآه في فج سالكا سلك في فج آخر، يقول: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن أمر عليك عبد الحبشي فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. ضربك تصبر، لأن هذه مصيبة خاصة وبلية خاصة يستدفع بها البلية العامة، فإذا خرجت أنت وخرجت أنا وخرج الثاني والثالث كل واحد يطالب بحقه فسدت الأمور، فعلى الواحد أن يصبر إذا ابتلي في نفسه. هذا الشر خاص يستدفع به وبالصبر عليه الشر العام الذي إذا نزل لم يرتفع، وهو سل السيف على رقاب المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا ضربك فاصبر، وإذا حرمك لم يعطك حقا هو لك فاصبر أيضا، ولا تخرج ولا تفارق جماعة المسلمين. وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني، يعني اصبر على القتل ولكن لا تفارق الجماعة، لا تفارق الجماعة ولا تهول علي ولا تهوش علي. فهل هذا يعقله هؤلاء الأحزاب اليوم؟ هل هؤلاء يعقلونه؟ من لا يعلمه أظن هو الذي لا يعقله. أما العارفون به فإنهم مراد الخوارج يغيظهم هذا ويسوءهم أن يروه في أمة الإسلام، يسوءهم أن يروا أمة الإسلام في أمر وأمان واطمئنان، يسوءهم أن يروا أمة الإسلام في التفاف على حكامها وفي اجتماع في كلمتها وفي وحدة في صفها، يسوءهم هذا، لأن هؤلاء لا يربحون إلا في الفتن، فلا يريدون للأمة إلا الفتن، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا النص العظيم الذي أخرجه اللالكائي عن ثابت بن عجلان أنه قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وابن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله ابن أبي مليكة والزهري، هؤلاء كلهم من سادات التابعين، ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم العتبة وأيوب السختياني وحمادا محمد بن زيد ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان أقدرخ أبا بكر رضي الله عنه، فهم من كبار التابعين، ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى. كل هؤلاء سبيلهم أنهم يأمرون بالجماعة وينهون عن أصحاب الأهواء، وهذا الذي ذكرناه لكم في أول الكلام. المجالسة لأهل الأهواء لها معرة كمعرة الجرب، فإذا أخذوا أولادك أو أخذوك لا تسمع إلا كلامهم، ويشحنونك ويشحنونك ويشحنونك حتى يخرجوك عن طورك، فيوقعونك بعد ذلك في مذاهبهم الردية ومسالكهم الخبيثة الغوية، نسأل الله العافية والسلامة. هذه الأدلة معشر الأحبة كما قال المصنف رحمه الله كلها واضحة في الأمر بلزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمام المسلمين وسلطان المسلمين والسمع والطاعة له. ثم نقل النقل الذي ختم به عن العلامة مفتي الديار النجدية في حينه شيخ شيوخنا عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإمام الفحل الحبر محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وأخيه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف الفحل شيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى جميعا، بعد أن ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولي الأمر قال: بهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها. هذه الأحاديث أصل من أصول الإسلام، والأصل هذا هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من الفرقة، نسأل الله العافية والسلامة. والخارج على هذه الأحاديث والخارج على سلاطين المسلمين هذا خارج عن دعوة المسلمين وخارج عن طريقة المسلمين شاء أم أبى. فقولوا لهؤلاء الذين يطبلون ويزمرون للخروج على الحكام على حكام المسلمين ويدعون الناس إلى الفوضى وإشاعة الشر في بلدان المسلمين عياذا بالله من ذلك كله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.